يده اليمنى على يده اليسرى حينما رفع رأسه من الركوع. هل في هذا الحديث الذي أنت تتشبه به شيء من الدلالة على هذا المعنى الخاص؟ لعلك تقول لا. أقول لعلك. حقيقة أنا أقول نعم يعني. أنا الحديث حسب يعني وهذا يعني فهم يعني بعض الأشياخ يعني هكذا هم قالوا. من هنا أتيت. اسمع الجواب الذي لا مرد له. من الذي قال هذا الكلام؟ هذا الذي أقوله أنا. يعني الحديث. حديث سهل بن سعد. يعني عبد مين اللي عم حديث وائل بن حجر هذا الكلام وائل بن حجر حديث وائل بن حجر المقصر حديث وائل بن حجر كلام حق الله وائل بن حجر وائل بن حجر لا هذا حديث المسيء صلاته المسيء صلاته اللي صلى وأساء الصلاة غير هذا الذي يسبب اسم الله يهديك حديث المسيء صلاته له روايتان إحداها في صحيح البخاري وهي مختصرة وهي معروفة قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ادفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا أنت فعلت ذلك فقد تم صلاتك وإن أنت أنقصت فقد أنقصت من صلاتك هذا حديث أبي هريرة في الصحيح جاء هذا الحديث من طريق رفاعة الزرقي بلفظ مفصل أكثر بكثير من حديث أبي هريرة وهذا الحديث في سنن أبي داود وسنن النسائي وغيره هذا الراوي لهذا الحديث المتعلق بالمسيء صلاته قال ارفع حتى يعود كل عضو الى مكانه ومقره هذا حديث المسيء صلاته ويبدو وانا اقول هذا اسفا انك مع حرصك على العلم اصابك ما اصاب ذلك العاشق اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنها يبدو لي أن هذا الهوى منعك أن تقرأ صفة الصلاة لأن هذه الشبهة التي أنت الآن تدندن حولها جوابها هناك ولو أنك أنت قرأت في الصلاة لأرحت نفسك ولتبينت الصواب هل هو في فعل شيء لم يقل به أحد من أئمة المسلمين ولا من الصحابة ولا إلى آخره والآن أنا برجع لك تحت أمر واقع من قال بهذه السنة من العلماء الذين تعرفهم أنت سلفا وخلفا لن تجد إلى ذلك سبيلا إلا بعض من أشرت إليه من أهلهم هل هؤلاء يحكم بهم أن يستنبطوا حكما من حديث غير صريح الدلالة دعك من العام الخاص والمطلق والمقيد وإنما نقول من حديث غير صريح الدلالة هذا الحديث الذي نحن ناقشناك آنفا أنه أنت تستدل بعموم هذا الحديث وما تبين لك وما أقول ما سلمت لأنك تستدل بالنص العام هذا الحديث دلالته صريحة بالمفهوم ما أجبت ليست صريحة هذا الجواب هذه مشكلة بدنا نتعلم الكلام السؤال والجواب قبل ما نتعلم العلم فإذا لم يكن صريحا والحمد لله تبينت أنه ليس صريحا فبما نشرع للناس أمرا ليس صريحا على صغير